يعني جزم الجزم العقيدة، وإما أن لا يحصل مرادهما، لا يحصل مراد هذا، وهذا أيضا مستحيل، لأنه يلزم خلو الشيء من النقيض، ولا بد من حصول الأمرين، الإنسان إما حي وإما ميت وإما متحرك، ويلزم عجز كل منهما، والعجز لا يكون إله. فبقي الأمر الثالث وهو أن يحصل مراد أحدهم دون الآخر، والذي يحصل مراده هو لله، والآخر مقهور مغلوب. الله تعالى أتى بدليل أحسن من دليل هذا، قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل هذا، تمانع في الربوبية، تمانع، كما أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تمانع في الألوهية، فيلزم من تعدد الآلهة فساد السماوات والأرض، ولا يمكن صلاح السماوات والأرض إلا بأن يكون خالقهما واحد ومدبرهما واحد هو الله سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله وسلم. كذلك هنا تمانع في الربوبية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.